الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ولا تتم الأسوة كما قلنا في المرة الماضية إلا إذا عرفت حياة المتأسى به وعرفت الموضع الذي يتأسى به فيه وماذا فعل وكيف بدل. لقد وصف إبراهيم عليه السلام في القرآن بأوصاف عديدة، من أجلها أنه أمة، فهو الرجل الأمة أو هو رجل بأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة أي الرجل الجامع للخير كله. وقد وصفه الله عز وجل أيضا في آية أخرى فقال: وإبراهيم الذي وفى. قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. فطالبه بصحة دعواه. وكل مدعٍ لا بد أن يطالب بتصحيح الدعوة، وإلا فأكثر أهل الأرض أدعياء. قال: أسلم. قال: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ومعنى أسلم أي استسلم. فلا يجوز لك طالما أنك آمنت بالله عز وجل ربا وتعلم أنه أنزل كتابا هيمن على كل الكتب قبله وبعث إليك رسولا جعله خاتم الرسل وأكملهم وأفضلهم وجعل شريعته خاتمة لما أنزل على الأرض، فإن كنت تؤمن بذلك كله فلا يجوز لك إن كنت مسلما مستسلما أن ترفع قدما إلا إذا علمت أنه مأذون لك في رفعها، ولا تضعها على الأرض إلا في الموضع الذي أذن لك أن تضع قدمك فيها. يعني كل حركة لك في الدنيا وكل سكنة لله عز وجل فيها أمر ووصية. فإبراهيم عليه السلام لما قال له ربه عز وجل أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فابتلاه في أهله وفي ولده وفي ماله، فوفى في ذلك كله. أما بلاؤه في أهله فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتان منهما في ذات الله، وواحدة في امرأته. ثنتان في ذات الله لما قال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. لما أراد إبراهيم عليه السلام أن يتخلف عن قومه في يوم عيدهم ليحطم الأصنام، نظر نظرة في النجوم، وكان قومه يعبدون النجوم والأصنام ويعتقدون في تأثيرات النجوم، فعرض عليهم كأنما قال: إن كوكب سقمي طلع، هناك كوكب إذا رأيته فذلك مؤذن بمرض، أو إني سأسقم أي سأمرض. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. فهذه كانت في ذات الله محضة، لم يكن لنفسه فيها حظ. والثانية لما قال: بل فعله كبيرهم هذا، ما جاء قومه ودخلوا المعبد ووجدوا الأصنام جذابا محطمة مكسرة، إلا كبير الأصنام علق الفأس على رقبته، فجاءوا فسألوه لما غشي به، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فلما سألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا كان في الله محض، لم يكن له فيه حظ نفس. والثالثة التي لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله كانت بخصوص امرأته سارة، وكانت امرأة بارعة الجمال لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ووقف مشدوها أمام جمالها، وكان للملك أو لهذا الجبار عيون وعسل يبحثون عن أجمل النساء ينزل البلد، لأنه قد حرف البلد كلها وعرف نساءها جميعا، وكان هذا الجبار قد وضع قانونا بأنه لا يأخذ الأخت، يأخذ الزوجة ويأخذ الأم ويأخذ الخالة ويأخذ العمة، لكن الأخت لا. فعرف إبراهيم عليه السلام هذا المذهب، فقال لسارة: والله ما أعلم أحدا في الأرض يعبد الله غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام، فإذا سألك فلا تكذبيني. ثم إن ذلك الجبار أرسل إلى إبراهيم: من هذه؟ قال: هذه أختي. فلم يمنعه القانون الذي وضعه قبل ذلك أن يخالفه طالما له هوى في ذلك، وكل قوانين أهل الأرض إنما يخالفونها لأهوائهم. لذلك لم يجعل الله عز وجل الحكم في دماء الناس ولا أموالهم ولا أعراضهم إلا له، فلم يعبأ بهذا القانون وأرسل إلى المرأة، فأخذها إبراهيم ثم تركها وقام يصلي. فلما رآها الجبار مد يده نحوها. أنا أرجو ألا ينسى أحد معنى العرض، معنى أن تؤخذ امرأتك إلى عدو وأنت تعلم ماذا سيفعل بها. ولذلك امتن الله على بني إسرائيل لما مكنهم وذكر ما فعله فرعون، وكان من جملة ما فعل يستحي النساء، لا يقتل النساء. وإذا ذهب عرضك إلى عدوك فما ظنك؟ وهذا إبراهيم الحنيف وامرأته ذاهبة إلى جبار لم يجد إلا ربه، ملك الجبابرة. فقام يصلي، ملك مد يده نحوها فدعت عليه فشلت يده وأخذ أخذا شديدا، قال ادع الله إن عافاني لا أضره. فدعت الله له فردت عليه صحته وردت عليه يده، فأراد أن يتناولها مرة أخرى فشلت يده وأخذ أخذة أشد من الأولى. كل ذلك ثلاث مرات حتى قال ادع الله لي وألا أقربه. فدعت الله له فعوفي، فأرسل إلى العسل الذين جاءوا بها، قال ما جئتموني إلا بشيطان، هذا ليس إنسانا. ثم أعطاها هاجر، فجاءت وإبراهيم عليه السلام قائم يصلي فأشار إليها بيده، ما هي الحكاية؟ ماذا حدث؟ قالت ألم ترى أو ألم تدري أن الله رد كيد الفاجر وأخدم وليده؟ ثم إن إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر، وأنتم تعلمون من مطالعة القرآن المجيد أن سارة كانت عقيمة، حتى أن الملائكة لما بشروها بالولد فكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فكت وجهها وضمت، فكت ضربت وجهها. واللطم محرم في ديننا، محرم في شريعتنا. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فسارة كانت عقيمة، هاجر حملت قبلها الوليد، فأثار ذلك غيظ سارة ونفست عليها حملها فتهددتها. وهذا ورد في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن أول من اتخذ المنطقة هاجر لتعفي آثارها على سارة. منطق الشيء الذي تشد المرأة به وسطها من رداء وغيره، فاتخذت هاجر منطقا، وهذا المنطق له ذيل، كلما مشى نحى هذا الذيل آثار أقدامها حتى لا تعرف سارة أين ذهبت، كأنما تزيل آثار الأقدام. فلما رأى إبراهيم ذلك حمل هاجر وابنها من الشام ووصل إلى مكة، إلى مكان البيت الحرام عند زمزم. وكانت عند زمزم آنذاك دوحة عظيمة، شجرة لها ظل، فوضع هاجر وابنها المولود وترك عندها جرابا من تمر وسقاء من ماء، ثم قف راجعا إلى الشام. وهاجر تكلمه، ولم يكن بمكة آنئذ إنسي ولا أحد، أرض فضاء. وأرجو أن تستحضر خوف المرأة وهلعها وهي في بيتها إذا كانت وحدها وتحتها ناس وفوقها ناس، وتسمع ضجيج الناس في الشوارع، ومع ذلك فهي مستوحشة خائفة. فإذا وضعت هذه المرأة في صحراء لا آخر لها، والصحراء مظنة وجود الوحوش والعقارب والحيات والأفاعي، ومعها ولد رضيع جسمه لا مقاومة له، ضعيف كثير الأمراض والأثقال، وأكثر مرحلة الأولاد يذهبون فيها إلى الأطباء مرحلة هي مرحلة الطفولة والرضاعة، يؤذيه كل شيء. فهذه امرأة مستوحشة لا أليس معها، ومعها ولد رضيع، وتترك في هذه الفيافي الواسعة، وتكلم زوجها الذي ولى راجعا وتركها: يا إبراهيم لمن تتركنا وهو لا يرد؟ حتى وصل إلى أعالي مكة وهي تجري وراءه وتسأل هذا السؤال: إلى من تتركنا وهو لا يرد؟ فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأرمأ برأسه أن نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ورجع. هذا هو بيت إبراهيم. وذلك لا عجب أن يكون للناس إماما، لأن كل من في البيت على نفس مذهبه، لا يقاتلون في الجهة التي يولي ظهره إليها. رجعت المرأة إلى ابنها تأكل من الدم وتشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها حتى نفذ التمر والماء، وبدأ الولد لا يجد لبنا في ثدي أمه وهي عطشت، فجعلت تبحث. فكان أول شيء يليها جبل الصفا، فصعدت عليه ونظرت مد البصر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فنزل وسعت حتى إذا استبطلت الوادي سعت سعي الإنسان المجهول. امرأة عطشة وفي حر مكة التي تشوي الجلود ويشتد حاجة المرء هناك إلى الماء، سعت سعي الإنسان المجهول اللي هو وانت بتسعى بين الصفا والمروة، هذا الرمل قصد الرجال يفعلونه دون النساء في هذه المنطقة، سعت سعي الإنسان المجهول. ثم واصلت سيرها حتى وصلت إلى جبل المروة، بين الصفا والمروة حوالي 400 متر و 450 متر على نصف كيلو. فعلت ذلك، تنزل من المروة إلى الصفا والصفا والمروة 7 مرات، حتى جاء جبريل عليه السلام وضرب الأرض بجناحه فانبجس الماء. أول ما رأته جعلت تحوط كأنها لا تصدق نفسها أنها وجدت الماء اللي هو سر الحياة، وجعلت تحوضه. قال صلى الله عليه وسلم معلقا على فعل هاجر: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، إنما خرج الماء من زمزم بقدر هذا الإبهام. ما زمزم اللي هو الدنيا كلها بتشرب منه، ومن لدن أم إسماعيل إلى الآن والناس يشربون ويحملون معه، وهذا كله الذي خرج من الأرض بقدر الإصبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركت زمزم ولم تحطها لكانت عينا معينا ظافرة. أم إسماعيل لما الذي جعلها تسعى رأت ابنها ينشغل الموت بموت، فكرهت أن تراه وهو يتلطط، فانصرفت عنه ليموت بعيدا عن ناظريها، وسعت هذا السعي حتى انبجت هذا الماء المبارك، شربت ودر لبنها على صبيها. في بعض الروايات خارج البخاري أن جبريل عليه السلام قال لها: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال: إلى من وكلكما في هذا المكان؟ قالت: وكلنا إلى الله. فقال: وكلكما إلى كاف. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. رجعنا إلى رواية البخاري، ثم قال لها الملك: لا تخشي الضيعة عليه، فإن لله عز وجل بيتا في هذا المكان يبنيه هذا الصبي وأبوه. وعاشت أم إسماعيل حتى جاءت رفقة من جرم، فرأوا طائرا عائفا يطير في السماء، والطائر العائف أي الذي يحوم حول المكان الذي فيه ماء، ولا يدور الطير في السماء دورة إلا إذا كان تحته ماء. فقالوا: لعهدنا بهذا المكان وليس فيه ماء. واستدلوا على وجود الماء بدوران هذا الطائر، فأرسلوا جريا أو جريين، رسولا أو رسولين، والجري هو الرسول أو الوكيل أو الأجير، ليستقصي لهم الخبر. فذهب فوجد أم إسماعيل ووجد الماء فأبلغه، فأتوا إليها وقالوا: هل ننزل عندك ونعيش معك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، أنست بهؤلاء وكونوا عدة طور وسكنوها، وشب فيهم إسماعيل وتعلم منهم العربية وأنفسهم وأعجبهم حتى صاروا يتنافسون عليه. وماتت أم إسماعيل، فزوجوه امرأة منهم، وبعد مدة قال إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب مطلع على تركتي. تركتي هي أم إسماعيل وابنها. في بعض روايات خارج البخاري أنه كان يخرج من الشام إلى مكة راكبا البراق، فجاء فاستدل على بيت ولده وطرق الباب فخرجت امرأته: أين إسماعيل؟ قالت خرجت يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ قالت بشر حال، وجعلت تشكو ضيق المعيشة. فقال لها إذا أتى إسماعيل فأخبريه أنني جئت، وقولي له غير عتبة ذلك. جاء إسماعيل فكأنما آنس شيئا، وهذا الأنس من عمل القلوب، لا يستطيع أحد أن يحده بحد ولا أن يعبر عنه بقلم. آنس شيئا فقال جاء أحد، قالت نعم جاءت رجل صفته كذا وكذا. قال هذا أبي. هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقول لك غير عتبة ذلك. قال هذا أبي وأمرني بفراقك. فطلقها وقال الحقي بأهلك، ثم تزوج امرأة بعدها. وبعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام ليطلع على تركته، فذهب إلى دار إسماعيل. أين هو؟ قالت خرجت يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ قالت بخير، وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقل أن يخلو بيت في مكة من اللحم والماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن عندهم يومئذ حب، ولو كان حب لدعا لهم فيه. فقال لها إذا جاء إسماعيل فسلمي عليه وقولي له ثبت عتبة ذلك. فجاء إسماعيل كأنما آنس شيئا. قال جاء أحد، قالت نعم رجل صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت يقول لك ثبت عتبة ذلك. قال هذا أبي ويأمرني أن أمسكك. أرجو من الشباب أن يتعلم من إسماعيل عليه السلام، بعدما قال هذا أبي كان أول شيء نطق به هل أوصاك بشيء؟ وصية الآباء لا يضيعها إلا قسيط الحظ من التوفيق، لا سيما إذا كان الأب تبدو عليه ملامح التقوى ويصدر عن الشريعة، ليس متبعا لهواه وليس من عباد الدنيا، رجل مستقيم ولا يأمر إلا ببره. فأول شيء سأل عنه إسماعيل سأل عن وفاة أبيه ونفذه. الآباء أوسع تجربة من الأبناء، ليس ضروريا أن تقع في الشر حتى تعلم أنه شر. العاقل هو الذي يضم تجارب الناس إليه دون أن يقاسيها، والتجربة معتبرة شرعا. ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء ولقي موسى عليه السلام فقال له موسى ماذا أعطاك ربك؟ قال أعطاني 50 صلاة. قال قل ربك التخفيف فإن أمتك لن تستطيع، إنني جربت الناس قبلك. جربت الناس قبلك، التجربة يرجع إليها وهي معتبرات شرع. فالوالد أوسع تجربة وأبعد الناس عن الغش الوالد مع ولده. الوالد يغش أبوه، نعم، ويكذب عليه ويسرقه، بل ويقتله ليرث، ويغشه في النصيحة ويضحك عليه، لكن الأب لا. فإذا رأيت والدا دينا خيرا عاقلا قال يا بني لا تفعل كذا، قل سمعا وطاعة، ستجد غب هذا في حياتك، أن تضم تجارب أحلى الناس عليك وأشفقهم عليك أن تضمها إلى تجربتك. وكلما نفذ الولد وفاة أبيه كان ذلك دالا على نضوجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن إبراهيم عليه السلام جاء بعد ذلك، وكان إسماعيل تحت دوحة يبري نبلا، نبل يعني زي جريدة بيبريها بسكين، فلما رآه فعل معه مثلما يفعل الولد مع والده والوالد مع ولده، أي أنه اعتنقه وضمه واحتضنه. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وكان مكان البيت إذ ذاك مرتفعا على رابية تأتيه السيول فتأخذه يمنة ويسرا، فقال له إسماعيل افعل ما أمرك ربك، فجعلا ينقلان الحجارة وإبراهيم يبني من القواعد وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى ارتفع البناء فجيء بحجر وقف عليه إبراهيم ليتمم البناء، فهذا هو الحجر الأسود. هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في جزء من حياة إبراهيم عليه السلام. ثم ابتلي إبراهيم في ولده إسماعيل، وإسماعيل أكبر من إسحاق، وجاء إلى الدنيا قبل إسحاق، وكان إبراهيم إذ ذاك قد تجاوز 90 من عمره، فتصور فرحة شيخ بلغ 90 من عمره وهو يريد الولد. فلما شب الولد وبدأ يمشي ويتحرك، وفي هذه السن يكون الولد أقرب إلى قلب أبيه من الفترة التي تكون قبل ذلك، الولد بيضع لا يكاد الوالد ينظر إليه، إنما الفترة التي تحتضن الأم فيها ولدها وتحبه بشدة هي فترة الرضاع والتي تليها مباشرة. أول ما الولد يبتدي يمشي ويبتدي يتكلم ويلاغي يتعلق به أبوه، ويحب، فإن سعى معه وأخذه المساجد والولد حفظ القرآن والكلام ده يحبه أكثر ويتعلق به أكثر. فلما دعا إسماعيل، ويقول بعض المفسرين كان ابن 13 سنة، سعى معه وتحرك، قيل له اذبح ولدك، وهو الذي يباشر الذبح بيده، يا ليته ذبح بعيدا عنه تقل المقاساة والمعاناة. أم إسماعيل لما رأت إسماعيل بيموت تركته وسعت. والد إبراهيم عليه السلام لما جاء في عرفات القيامة وقال يا إبراهيم لا أعطيك بعد اليوم، فتوجه إلى ربه وقال ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأن يخزي أعظم من خزي أبي الأبعد. لما تدخلوا النار مفيش خزي أكثر من كده. قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم حوله إلى ذيخ، إلى ضفع منتن. في رواية صحيحة قال الله عز وجل لإبراهيم يا إبراهيم أهذا أبوك، بعدما تحول إلى ضفع، أهذا أبوك؟ قال لا والله، فأخذ بقوائمه فرمي في النار. تخفيفا عنه، إن فرق كبير بين أن يرى أباه بشحمه ولحمه يغسل في النار أو أن يرى ضبع. فهو الذي يذبح ولده بيده، نعم، لتتم الخلة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإنما سمي الخليل خليلا لأن المحبة تخللت مسام القلب فلم تدع لأحد فيه شيئا، لذلك سمي خليلا. يتعلق بابن، يتعلق بامرأة، كل واحد من هؤلاء يأخذ شطرا من قلبه، ولا يكون خليلا لربه، ولا يستأهل هذه المكانة إلا إذا كان ربه في قلبه وليس لأحد في قلبه شيء. بل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فلتتم هذه المنزلة الرفيعة أمره بذبح ولد وهو الذي يذبحه. فقال إبراهيم لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقرأ أهل الكوفة فانظر ماذا تري، أي ماذا، كيف تري الله من نفسك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أجلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بيت إبراهيم عليه السلام بيت نموذجي مستقيم، كل البيت على مذهب واحد، لأنه إذا طابت الرأس أو إذا طاب الملك طابت جنوده. الانحراف الذي نراه في البيوت سببه في الغالب انحراف الرجل، وليس بالضرورة أن يكون منحرفا، يعني كأن يكون زانيا أو أن يكون شارب الخمر، لا، مجال الانحراف أوسع بكثير من هذه الأمثلة. الانحراف أصله ترك الاستقامة، أصله ترك الاستقامة. قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: أسلم، أي لا تفوض إلى نفسك من أمرك شيئا إلا ما أذنت لك فيه. حتى الرخصة إذن من الله أيضا، يعني أنا لا أترخص من نفسي لنفسي، إنما أنا عبد بنفس كل حاجة. قيل لي هذا الحكم إليك، ماشي، كجزاء الصيد مثلا، رجل محرم اصطاد صيدا في الحرم، تمام، ربنا تبارك وتعالى لم ينزل حكم فيه، إنما وكل تقدير ذلك لذوي عدل، ولو شاء الله لحكم. قال ليت الأرنب يبقى هدية كذا، وليت النملة يبقى هدية كذا، وليت الحمامة يبقى هدية كذا، لا، إنما وكل هذا إليه. طب أنا لما بحكم، إنما الذي أعطاني سدة الحكم في هذه المسألة هو الله عز وجل، فأنا برضو إنما صبرت عن أمر الله عز وجل حتى فيما قضيت أنا فيه. وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله: فاستقم كما أمرت. إذا لك سيد الآن، وهذا السيد أوامره موجود، ويُعذر المرء إذا فتش عن أوامره فلم يجدها ولم يصل إليها فاجتهد رأيه، لكن الأول يبحث عن دليل المسألة، حكم المسألة. فقال أسلمت لرب العالمين، هي دي معناها الاستقامة. أي انحراف اسم ترك الاستقامة، والانحراف يكون في شيئين: شيء في الأمر وشيء في النهي، ذكرهما الله عز وجل في تمام الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان تجاوز الحد، البدعة تطغى في دماغه فكرة يعملها، استحسنها يعملها، هذه معنى تجاوز الحد. فكل مبتدع متجاوز طاغ، وذلك لسبيل الاستقامة. ومن تاب معك إشارة إلى المعاصي، والمعاصي معناها مفارقة الاستقامة. يبقى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك تاب يعني مذنب وطاغي يعني مبتدع يعني عاصي ومبتدع. يجي عند الأمر يخليك تزود فيه ويجي عند الله يخليك تدخل فيه. فأي انحراف في أي بيت سببه الرجل دين ولا واحد، لأنه لو قام بحق القوامة على بيته ما انحرف حاجة من الاثنين، يا الست حطوه يا الله. ما الذي يجبره على أن يمسك امراة لا تصل؟ أنا مش قادر أفهم دي. الامرأة لا تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الصلاة كام؟ أنا عايز أفهم يعني، امرأة لا تصلي، ليه الرجل يمسك المرأة دي؟ عشان ولاده؟ والله ما أخذت هذه البضاعة. نوح عليه السلام لما قال لربنا عز وجل ربي إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، الولد الفاسد مش محسوب من نسلك، ياخذ اسمك في الدنيا وياخذ ميراثك وياخذ كل حاجة، لكن يحال بينك وبينه في الآخرة. عشان كده ربنا بشر الذين آمنوا إنه مفيش حد من المؤمنين هيخسر عياله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. مرة واحد ست كان معانا شاب من أسوان، وأسوان أنت عارف بقى 18 ساعة سفر من أسوان للقاهرة، وكان بقى كل أسبوع إلى أهله بقى يجوا ليه للمساجين يزوروهم، اللي شايف بقى زواده واللي جاي مش عارفين الكلام ده، ويروحوا يقدوهم بقى زيارة سلك ولا زيارة بطانية فقه بقى ربنا يعافيكم منه. ها ونرجع بقى متهللين فرحانين والكلام ده لصاحبنا اللي مفيش حد من اهله بيشوفه. انا ما عرفت معنى الآية دي الا لما شفت صاحبنا مقطوع الشجرة رزقة، والكلام ده في الدنيا يعني، انما في الاخرة ده في جنة ونار، والامر جد وليس بهذا. فيوم الذين امنوا ربنا سبحانه وتعالى كما جمعه في الدنيا يجمعه في الاخرة. هو الاب بنفس عياله على ايه في الدنيا؟ الرجل التقي ده مش جمعهم على الله، فالله عز وجل لا يفرقهم في الاخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان هو ذا الشرط ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يبقى الولد الفاسد مش محسوب معاه، واحد بينه وبين مراته مشاكل دائما ولا فائدة في البال، 20 سنة استشهد لا عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا عارف يشتغل. أنا عايز أفهم يعني الرجل ده مجتمع مع السكين في الدنيا ليه؟ ما هي المصلحة؟ ده لو تاجر معاه في تجارة ولا في محل كان زمان وزعوا الدنيا من زمان، لما يتخصم مع بعض التجارة يقتلوا من بعض. الدنيا دي صغيرة مش في الدهن. آخر الطب الكيف لما يكون الرجل قام بواجب القوامة على امرأته كما أمره الله عز وجل، وجد الست مش معاه على نفس المذهب، يشوف واحدة في الدنيا راسها العريضة دي على مذهبه عشان يعني يمضي إلى الله بالسلام، لكن نبقى بنفس في بعض لأن العملية كلها 60 سنة ولا 70 سنة. اتجوز المسكين سنه 30 سنة بس سنه 60 سنة غبي ناجح فيها 30 سنة يعني مدة حياته مناسبة. معاه جارة ده يوصل ايه؟ معاه ايه؟ ده لما يوصل الى الله معاه ايه ده؟ الجهاز بتاعه الكبير ده عشان ايه ده؟ وهو هيكون برضه المساكين دول فاكرينه هيطلعوا ذرية مستقيم؟ لا، الذرية برضه هتطلع زيهم الا ان يشاء الله شيئا. الام بتكره الواجب بتكره من وراه وبتعلم العيال يساووا من وراه، وتعمل العمل يقول اوعى تقول له تمام. والرجل يجي رايح حته يقول للوجه ما رايح هذا شو اعطي له خلاص الوجه العداء في قد ولا اب ولا ام يطلع الولد زيه لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ايش حاله ضيعوا عياله وضيعوا نفسه. حاله اخطر من هذا النكد واخطر من هذه الملاحاه. والحياه دي مزرعه دي راس مالك. فلما يكون احد عمال يبدد راس مالك كل ما يدخل السوق يطلع خسران ده هذا جدير ان يخسر راس مالك. فاحنا بنبص لبيت ابراهيم عليه السلام مش هنلاقي فيه معطيات كتير انما هنلاقي معطيات عند نبينا صلى الله عليه وسلم. كل حاجه دونت وسجلت بحيث انك وان جهدت لا تستطيع ان تعرف عن اي نبي عشر معشار ما تعرفه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني القدر اللي انا قلته ده هو ده اللي نعرفه عن ابراهيم عليه السلام. وقدر اخر قليل في الدنيا ان هو مثلا ابتلاه الله في ماله بالكرم. كان ابراهيم عليه السلام هو اول من ضيف الضيفان وما كانش يعرف ياكل لوحده، لازم يدور على حد ياكل معاه تمام. والكريم مبتدا ما عندوش تحويش ما عندوش وافر في فلوسه. واصل الكرم ده مستلزم للحلم. الاثنين دول ماسكين في بعض كده اهو ما تسيبوش بعض ابدا. لا ترى بخيلا الا عجولا ضيق العطر ولا ترى كريما الا حليما. يجود بماله ويجود بحلم. وقد وصف الله عز وجل ابراهيم بالحلم ان ابراهيم لأواه حليم. أواه كثير التأوه ودي برضو علامة رحمة ورحمة كثير المواد. يتوجع لكل واحد يشوف اي واحد مصيبة يتوجع أواه من الواحد ما يقول أواه اذا يعني حصل حاجة اتقطع صباعه وشوشيكة بشوكة واحد اداء دوره اخذي اصفها اوه. فانت اوه وتفجع وكل ما يشوف نظر يطلع عليه ويعيش معاه قلبه يبقى ايه اوه. فكان مبتلا في ماله بهذا لم يكن ماله ملكا له زي الصحابه كده. كما قال ابن عمر لقد جاء يوم وما احد احق بديناره او درهمه من اخيه. لما كانت الاخوه كده لان الاخ اغلى حاجه في الدنيا في الاخ. طب الاخوه ما يكرهوا بعض ليه؟ السبب الاخ عرفش ربيهم اخ اول حاجه ترد على الانسان عند المصائب يتعاطى للاخ على طول. وربنا عز وجل قال لا يفر المرء من اخيه. اول حاجه بدا بها الاب قبل الاب والام والزوجه والولد. اغلى حاجه في الدنيا اخوه. فلما كانت الاخوه مستحكمه في الزمان الاول كان اللي بيفتح حاجه من السوق ما كانش بيعتمد فلوسه، هي عاريه عنده. لو واحد اتعذر قال له عايز يشيل الدهون كان المال جد. فابتلاه الله عز وجل في ماله. ونكت يسيره عرفناها عن ابراهيم عليه السلام في حياته. بقيه الانبياء قلما نعرف شيئا عنهم بعيدا عن مضمار الدعوه. شوف موسى عليه السلام على كثره ما تردد بسلوك القران. الجانب الشخصي من حياه موسى عليه السلام يعرف سلطه القصر لما راح وسكن البنتين وراح واشتغل اجير لمدة 10 سنين وتزوج المرأة. حاجات بسيطة خالص. إنما نبينا صلى الله عليه وسلم تمت الأسوة لآخر نبي. ما عادش حد هيجي بعدين. وهو نبي الناس من لدنه إلى يوم القيامة. فكل شيء في حياته مكشوف. لكن الكلام عن إبراهيم عليه السلام والذي جرنا أن احنا ننظر إلى بيت إبراهيم في صدق البيت. الرجل ما بيكذبش، المرأة مش مسكان شوية زلات، ها لا صادق. ولذلك لما جاء حطها في الموقف الرهيب الصعب اللي يعني أشجع الشجعان يقع على الأرض ينفوذ، لما يقعد في صحراء مكة لوحده، ها، وحيث بقى الوحوش والحيات والأفاعي والكلام ده، وما يجيليش حد مطلق ولا يشوف بني آدم. ثم المرأة دي تطلع تجري وراه وتقول له الله أمرك بهذا، يقول لها كده دراسه بس، شفتك بقى يقعد يقنع بقى ويجيب مقدمات ويجيب أدلة. أو ما برأسه أن نعم قالت رضيت بالله. والرواية الثانية في البخاري، الرواية في البخاري برضه قالت إذا لا يضيعه أصبحت بعضها لك. المرأة أليست على النصف من الرجل؟ بل مش كده؟ طب والأنا على الربع من الرجل، لأن نصف امرأة نصف حرة. تبقى هذا ديكت ايه؟ طب ربع راجل؟ اهي. بس الدين ده زي المنطاد، تمسك فيه يطلعك لفوق. تعرف ان الزر هو الدين كده، فلو تعلق به يرفعه، بينزل الارض يوم ما يسيبه. ده بيحصل الدنيا ولا لا؟ فقالت اذا لا يضيعنا ورجع. كلمه هزت راس من ابراهيم عليه السلام حدث الموت. ليه؟ لم يخالف قط. اوعى توعد خلاصك وتقعد تلعب بيه، فضلا عنك انت تقعد ترسم على الذهب اللي في ايديها وعلى ظهرها ومش عارف ايه، وهنعمل مشروع ومش مشروع وحكاوي، وهو مشروع نصب كله من اوله. ها وتكتشف المرأة بقى انك انت بخلاف للوعد والكلام ده، تقول انت ايه؟ تبقى قذر في نظره، عايشة معاك لكن مش واثقة فيه، مش مصدقاك، لا تحترم. البيت اللي زي ده ما يطلعش ابدا الا قذر، طلعش راضي الا اذا ربنا سبحانه وتعالى تفضل بقى على واحد من البيت ده وطلعه. يبقى ثقة والصدق اللي يكون من الرجل اللي هو الراس. ويعني حكي لنا حكايه كده ان رجل كبير في السن كان في بلد عربي، وبعدين الامير عمال يقول كل واحد رايه الصراحه كده، فقام الراجل ماسك العصايه، كانت عصايه عوجه كده، وبعدين وقف كده قال ايه؟ قال له قالوا له عصايه معوجه منين؟ قالوا له من فوق. قال السلام عليكم. معوجة من فوق، شتم الأمير. ها فهي إذا صاب القلب صاب الجنود، رجل محترم ونظيف وكويس لن يرضى أبدا أن يعاشر امرأة سيئة مفرطة في حق ربنا. فإحنا بنستفيد من هذا الدرس، كل واحد يرجع يطلع، ده أقصر طريق للتمكين، أقصر طريق للتمكين إنك أنت تصلح فيه. ده مش طريق طويل زي ما الجماعة المستعجلين فاكرين إنه عايز طب طب على سدة الحب ياخدها ويصلح. لا، ده هو كده هيصلح، عارفين يصلح؟ اه. مش هيعمل حاجة، يعمل إيه؟ أنا ضربت قبل كده مثلا، قلت لكم لو افترضنا جدلا بالوضع المتهلل اللي احنا عايشين فيه، ها؟ إن احنا مسكنا الحب، خلاص؟ وبعدين عايزين نطبق الحدود، فجاء واحد ثاني محصن متزوج يعني وزاد، وعايزين نطبق في الحد، تمام؟ وربنا عز وجل قال في الحد الأصغر منه وليشهد عذابه طائفة من المؤمنين. إذا لازم تقف لا تتفرج. والرجل كان الصحابة كلهم بيتجمعوا عشان يضربوا المرجوم، يضربوه راسه لحد ما يموت. تمام؟ فإحنا طبعا في الآلات الحديثة والفضائحيات والقنوات الإذاعة والتلفزيون والكلام ده هننقل واقعة رجل إنسان. خلاص؟ فحرمله في الأرض بيد لحد صرته، ولجمنا على نص التحتاني عشان ما يهربش. تمام؟ وكل واحد يجيب حجر ويخبطه في الناس. الجماهير هتقول ايه؟ بالوضع بتاعه اللي كل واحد بيتكلم بمزاجه دلوقتي. ها؟ ما يجيش للمفتي الا اذا اتورط. هو ما يعبرنيش ولا يبصلي. ولو انا رفعت يقول لي لم نفسك. اول ما يعبر ما يجي يقول لي بقى. يا ابني طلعت فين يقول لي احط فلوسي في البنك؟ يا اخي البنك حرام والربا ما انت مالك؟ عندنا فتوى قدك اهو حلال حلال حلال. عايز اكتر من كده؟ ها؟ انا احط مالي في البنك. معروف ان مفيش بني ادم اتعامل بالربا انك تخرب بيه. انا عايز واحد في الدنيا كلها ما تخربش بيه. اتعامل بالربا. انا اعرف اسقطوه من الارض. ناس يتعاملوا بالربا، والله ما اعرف واحد مثلي. خلاص؟ لازم يخرب بيته في الدنيا. عشان هو اللي بيحارب ربه، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله. انت بقى يجي لي انا مدني ودانه يوم ما يصير وهيتحجز عليه وهيدخل السجن، ويجي لي انا بقى علشان خاطر ألمله من أموال الزكاة لأنه من الغارمين. هذا فقيه دلوقتي. عارف إنه غارم واللي بيفهم في الزكاة الغارمين، فجاي علشان خاطر مين اللي يقدر يجيب الفلوس؟ وش الناس اتطلعوا وطلعوا وعملوا وخلوا؟ هم العلماء سلاطين القلوب كما يقال. ما يجريش لما يقع ويقال. لا. ده احنا بنقول قبل زي الكلام اللي انا ابتديت بيه الان، ارفع رجلك تعرف رفعت رجلك هتحطها فين؟ حطها حلال ولا حطها حرام؟ تمام؟ فاحنا يا اخوان لما نيجي بقى عايزين نكون بيت مسلم، يبقى لازم الجماهير يكون عندها واحد. اول ما تشوف واحد بيرجع يقول لك هذا حكم الله ورسوله. تعرف الرجل عليه شباب عليه والجماعة اللي هم يتبعون أهواءهم وعقولهم ويخالفون الصدر ويخالفون المسلمين جميعا ويتبعون المبتدع. اللي أنكر الرجم ده أهل البدع. وعمر بن الخطاب قديما لأنه كان محدثا وملهما زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام بعدنا يكذبون بالرجم ويقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله. فانا النهارده لو جيت اتكلم واحد يقول لك ما عندوش رحمه. ده تكرر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتل احدكم فليحسن القتل، واذا ذبح فليحسن الذبح، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول لك الجديد العدماء يقول لك ما فيش كده كلمه كده وتقعد بقى تعبد فيها كده تعذبها. ها؟ لأن كده مش إحسان، كده غلط. يوم يجي على الموعد اللي بيقول لا إله إلا الله بس يدوبك يعني غير غلطة وضعف في غلطة كده وجنة، طب اذبحوه. ها؟ يعني عاملوه عمدة البهيم واذبحوه بدل ما أنتوا بتعذبوه وعمالين تخبطوه براسه وفراسه بالحجارة. الكلام ده مش كلام برضه الجهل ممكن ينطلع عليهم الكلام ده؟ ينطلع عليهم الكلام ده. فيقول لك ازاي يبقى بيرحم البهيمه ويعذب المسلم؟ هو المسلم ده لما جانا ارتد يعني؟ هو احنا لما بنقتله بنقتله قتل جدا ولا قتل حد؟ بنقتله قتل حد يعني بيقتل هو مسلم برضه، بس العكس ممكن يطلع من تطلع روحه في الدنيا على الجنه عز زي ماعز. هو ماعز ابن مالك هو ايه الجنيه الوحيده اللي عملها في حياته العرب؟ انه جانا مره واحده فسجل اسمه في كتب الحديث انه ده. تمام؟ فلما جاءوا وقال أنا جنيت، قال له انظر ما تقول، قال له أنا جنيت، دعك يا أهل، قال لهم عادوا سليم ولا عادوا أنا علمنا بكده. شوف الاحتياط برضه يعني الخوف يقول له يا ابوي لا استجمه الأول هل يعرف معنى الزنا ولا لا؟ لأن في ناس ما يعرفوش معنى الزنا، ممكن يكون عنده خفيف مش متصور المسألة الكلام ده ماشي. فلما شهد على في أربع مرات ورجل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال لقد رأيته في الجنة يذبح. فهم؟ أهدان. والمرأة اللي هي برضو لما جاءت قالت إني جنيت، قال لها برضو ارجعي، قالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت معك. لا والله هي حبلة من الزنا، فإن ما تش أنا حبلة من الزنا، إنما هي بان الغواب ومن الغواب، هي عار الزنا عار، ها هي حبلة من الزنا. لا لحد بقى في ولدي ولد، قال لها طب وابنك رضعيه رضعته، ها قال لها لا روحي لحد ما جت ولد كل ده هي عايزه يقوم على الحد عشان تتطهر للنار الاخره. لحد ما الولد جاء في ايده كسره ماتت لقمه خبز كده وماشي ورمى تمام. قام واحد من المسلمين واخده عشان يدخله ورجم المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ايه؟ والله لقد تابت توبتها لو وزعت على 70 من اهل المدينه لو وسعت، كيف قد جاءت بمسائل الله عز وجل. تمام؟ فده رجل ذنب حده ان يضرب الحده. ليه بقى؟ ايه الفرق؟ انك ما فيش مصلحه تعذيب الحيوان. هو انا لما جبت كده في الموضوع تذبح في ربع ساعه، ايه الفايده من الموضوع؟ ما هي الفايده؟ ما فيش فايدة، انت عايز تذبح وتاكل. خلاص اذا ان الله كتب الاحسان على كل شيء خلص وين؟ ها؟ لكن هذا الزاد انا عملت فيه كده ليه؟ وغلطت عليه العقوبة علشان يرتدع الحي. وبعدين الزاني المحصن والزانية المحصنة الفساد في زناهم خفي ومنتشر. امرأة متزوجة زانت حملت، الرجل يقدر يعرف اللي في بطنها بشكل ما يعرفش، هيرفع الولد ده من ماء غيره ينتبه اليه في محارم وفي ناس يقسم وفي احكام مترتبه على ان ده يملك وده مش يملك. تمام؟ جمله الاحكام المترتبه دي كلها أبوك. لكن الزاني غير المحصن العقوبه كانت خفيفه. ليه؟ لانه بيتكشف على طول. بنت بنت بقت سايب وما اتجوزتش منين؟ يبقى زنا. عشان كده التنقيع لا يجوز. ليه؟ ده فيه غش. انا رجل رايح اتزوج امراه بنت يعني عفيف ما مسها احد قبلي، في ناس ما تحبش كده ويحدث ان يتزوج امراه سيده خليته كده زي سعد بن عباده رضي الله عنه. وفي ناس كده انا بقى ليا رغبه كده، فهذا حق دخلت ودفعت المهر مضاعف والشروط اللي هم عايزينها والقايمه والقعده والمؤخره واللي هم عايزينه علشان عايز النوع ده، عايز الست ده هي تقوم تخدعني. عشان كده لو اكتشف الرجل مثلا ان المراه اعترفت على نفسها بجهل وغباء بعد ما اتجوزت واعترفت على نفسها انها كالسيد وعلم التنقيع والكلام ده، له المهر كله ملهاش حاجه. ليه؟ لان حصل غرض بقى وخداع والكلام ده للراجل. خلاص؟ فعلشان الجريمة تتكشف بسرعة بالنسبة للبكر كانت المسألة يجلد ويغرب سنة. جلد يتجلد ويغرب عن البلد سنة، ينفى يروح مكان ثاني من عن المكان اللي عايش فيه. فده حكم الله ومستقر أهل السنة والجماعة مجمعون على هذا. احنا بنشوف الجرائم المنقطعة بقى العالم بقى اللي هم ايه؟ الجماعة المغول الجدد المهاجمون لتراث ربنا وديننا. طب إذا يذكروا الحكومة بتاعتهم ويكتبوا ويتكلموا عن كتب السنة والكلام من جملة ما أنكروا الرجل. فأنا النهارده بقول لك أنا مسكت هو وحبيت أطبق حد الرجل. أنا الجماهير دي كلها أو كثير جدا من الجماهير مش موافق على الموضوع ده. المسألة محتاجة لتوجيه. دور العلماء دور خطير. علماء ينبغي أن يكونوا جميعا متكاتفين لا متنافرين. ما يجيش واحد يهز للتاني بابنين وبعضهم يحسد بعضه. لا، كل واحد على فهمه. والعالم الموسوعي انتهى زمان ان هو تحطه في النحو يبقى هو اول واحد في الصرف، اول واحد في الشريعه، اول واحد في اصول الفقه، اول واحد في اصول الحديث، اول واحد. لا، ما عادش الكلام ده. لم يعد مجموعا الا في افراد لا تخلو الارض منهم ان شاء الله، لا يعلمهم الا الله. لكن الذي نعرفه من علمائنا ومن العلماء السابقين مفيش حد اتبع فيه هذه المعاني ذات الاجتماع الذي كان في العلماء الاولين. ليه؟ يعني اسباب كثيره. اذا كل عالم على فرق، ده بيشتغل في الاصول وده بيشتغل في المواعظ وده بيشتغل في العربيه والكلام ده كلهم بيكملوا بعض والتقوا جميعا على الزوج عن خيار هذه الشريعه. يبقى احنا بنقول يا جماعه الخير اخطر طريق الى التمكين لكن تراجع بيتك مره ثانيه. شوف مرادك مقصره ايه انت مقصر فيه الاول. ها؟ تروحش بقى يقول لك انا حاطط التلفزيون في بيتي عشان تتفرج على الماتشات ده. وشيء احنا راجل لا يترك المسجد وليه اخ مفتاحي وبتاع والكلام ده. يقول لك الماتشات دي ما اقدرش اسيبها. وحاطط التلفزيون. يقول لك اصل انا حاطط البتاع ومش هتفرج. ومش عارف ايه ده ابنك يلعب بعقرة زيك. ها؟ وهيلعب هو هيشفر وهيشفر التشفير. ها؟ وهيعمل كل حاجة. وكفاية انك انت قدامه اللي انت عايزه بتعمله. لا. الأرض يبقى الأدب بيبدأ. خلاص وينجد يلحق آخر الصلاة كشوط الأخير. ليه؟ ما يبادرش ويطلع. ويسحب ولاده ياخدهم. انا ببقى سعيد والنهارده اشوف الاطفال الصغار في المدرسه قلبي بينشرح وبهذا بيعطيني امل ان الامه دي حيجيها يوم تسترد عقيدتها لما كل الخجر الموجودون دي يموت. الامه دي تسترد عقيدتها لما يدفع الولاد اللي هم تربيه المساجد جم وتبعوا ايات الذكر تتلى وراوا باعينهم الركع السجود يطلع معظم للدين محب للدين. ده ساعتها بقى ما يقدرش يخالف عشان ابوه الله. عشان كده بقول لكم هاتوا ولاد، هاتوا الولاد الصغيرين اللي انت ما تتأذاش في صحبته. كل ولد صغير ممكن يقعد ممكن ينام. ها؟ وبعدين الجماعه اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم. هذا حديث باطل. ها؟ هذا حديث لا يصح بل هو على خلاف الاحاديث الصحيحه اللي منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل في الصلاه فاريد اطالتها فاتجول فيها لما اسمع بكاء الصبي. ليه؟ على خلوه مش هتعرف الصلاه. تفضل الله رفرف طول ما ايه؟ طول ما الامام بيطول. عشان كده يسمى الامام اي واحد بيصلي حتى لو بيصلي صلاه طويله والناس عارفينها طويله. ويصل الى سمعه بكاء صبي يستحب له ان يرجع. مش يصلي لوحده وياخد بقى يخلص البقره وقال عمران والكلام ده وبعد ما يخلص طلع كويس. فين الوليه من الذين اللي جايبه ابنها؟ فتتراجع بينك وتقعد. ها؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيعمل كده. هذا هدي. يبقى كان في صبيان بيعيطوا في الجواز اهو. وبعدين حديث الحسن الحسين حديث قريبة بن الحصين. النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بيخطب دخل حسن الحسين عمال يتخطى الرقاب يجد وقابلهم في نص الجامع وشالهم الاثنين كده وكان لابسين هدوم حمراء كده وبتاع وجابوا وطلع بيهم على المنبر ثم استقبل الناس وتبسم قائلا صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه. والحديث الصحيح ايضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وعليه حجاب طويلا في السجده بتاعته بعض الصحابه رفع راسه يشوف ايه الحكايه لها الحسن الرد ها، فبعد ما خلص قال انني هذا ارتحلني فكرهت ان اعجله. هو اللي نزل لوحده حدش ان هو يقوم وينزله، كل ده عشان العبد. فالاطفال دول والغلمان الصغار دول هدوهم المساجد، عشان اذا عملت حاجه من اللي ابوك فرط فيه، ابوك فرط فيه، ابوك سابك نموت كالشجره التي يزرعها الزارع ويتركها. ما هي المقتضى ما نراه عكس ما يفعلون. انا زرعت شجره قدام البيت، لما بسيبها بتطلع على كده الشجره كده بتطلع كده، انا بعمل لها ايه؟ بجيب حبل ومشددها وربطها كويسه. ليه بشدها الشدادي؟ عشان تطلع مستقيم، تطلع عدل، تمام؟ فالولد كده لازم تشده بحب اللي هي التربيه يعني وقوانين التربيه، زي ما انت بتشد الشجره في التربيه. يطلع الولد ده لما الشجره تبقى دخل كده تطلع مستقيم، تسيبها تنمو على جبهه بقت تخن كده، عايز تعدلها بقى هتعمل فيها ايه؟ هتخلعها من جدرها. ها؟ ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. خلاص هي غصن تقدر تعمل كلام. يبقى احنا بقى بقوانين التربيه رب الولاد. كون ربنا الولاد المساله كلها بتاعت 30 40 50 سنه. لحد ما طبقت واولادنا هم اللي يكونوا ماسكين البلد. يبقى هيبقى فيهم ناس صالحين، يبقى البلد كلها 50 سنه، 50 سنه ايه؟ اعمار الامم. اعمار الامم اللي هي في الوف السنين تطلع ايه 50 سنه؟ هي طرفة عين وانتباهاتها وخلاص. فده اكبر طريق الى التنفيذ. عشان كده اعداؤنا لعبوا في حاجه اسمها الخطاب الديني. بيشتغلوا كتير كده في الجرايد الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني والكلام ده. اقول لكم الملعون، اخطر شيء في التأثير هذا المنبر. ما تقوليش فضائيات ولا تلفزيونات ولا راديوهات، هذا المنبر اخطر مكان للتأثير. طيب يبقى اذا نلزم الناس اللي بيطلعوه يقولوا حاجات معينه، الحاجات المعينه للامه المغيبه، الكلام في ايات الرجاء واحاديث الوعد، وتذكر الجنه تذكر النار كل سنه مره. ليه؟ الحاله غلط والناس مش لاقيه تاكل وماشيه بتكلم نفسها، ولو عملت له كده هو نص الكرش خلاص. نار ايه اللي بتكلمه عنه؟ ها؟ يعني بعد الكفاح المريض وتطلع بقى لحديث الموضوع ده، ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاه ولا الصيام ولا الصدقه ولا تكفر السعي على المعاد. ها؟ يبقى خلاص مفيش مشكله، هو ده حديث اهو وعمال يقولوا كل حاجه واحد مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى السعي على المعاش خلاص لديك كفر بقى، ضيعت الصلاه لميتهم كلهم، الصلاه الخمس في اخر النهار وكذا، السعي على المعاش ده ايه؟ ده حاجه جديده جدا بيعمل ان الصلاه ما تعملش. تمام؟ وتطلع الاحاديث ويطلع النمط ده. اتكلم عن الترغيب والترهيب، اذا اتكلمنا عن مشاكل الامه يبقى اتكلم في السياسه. ها؟ يبقى كده لا يجوز. لا احنا ديننا عباره عن جنه ونار. وبعد الصلاه الاوقاف الثاني الكتاب خطب لمده ثلاث شهور. لمده ايه؟ ثلاث شهور، يعني عشان يوفر على الخطيب البتاع، يديله عنوان الخطبه، عناصر الخطبه، وبعدين يديله كلمتين كده والراجل ايه؟ يحبش الموضوع. تمام؟ كان من ضمن الخطب دي خطبه بعنوان تراب الوطن. بعنوان تراب الوطن. وبعدين جاء الحديث المشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة نظر إليها وقال والله إنك لحب أرض الله إلى الله وحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. قال لك حب الوطن. إحنا بنقول لا، الكلام ده غلط، سواء كان عامدا أم غير عامد. هي مكة دي أحب إليك ولا مكة؟ طب دي مصر بلدك. ها؟ طيب أنا رجل ليبي ولا رجل سوداني ولا رجل جزائري ولا مغربي، بلدي أحب إلي أم مكة؟ مكة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة الخيرية فيه، قال إنني أحب أرض الله إلى الله. عشان كده هي أحب الأرض إلينا، وإن لم نكن من أهلها وإن لم نكن من سكانها. ها؟ وهذه الأرض اللي هي أحب الأرض إلى الله كانت في يوم من الأيام دار كفر قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يفتحها في فتح مكة، وهي كانت دار كفر، كانت أحب الأرض إلى الله. أيوة. فما فيش علاقة أبدا ما بين الحديث وضرب الوضع. نمبر ثلاثة، مسؤولية الصاعد عليه مسؤولية خطيرة، ما ينينش الناس، ده مهمته صح في النايم، ما يجيش الواحد يسمع بقى كلام وأحاديث موضوعة ومكذوبة والكلام. عشان كده أنا أقول لأولياء الأمور، أولى الناس بالرعاية وأولى الناس بالنفقة هم الذين يصعدون هذه المنابر. وزارة الأوقاف أغنى وزارة مصر، أغنى من وزارة البترول. وزارة الأوقاف في فترة من فترات كانت بداية الدولة. ليه؟ لأن كان في ناس يوقفون ألوف الأسئلة على المساجد وعمل الخير والكلام. وزارة الأوقاف عشان كده. فهي وزارة غنية. أنا مش قادر أدفع. إذا كانت الوزارة مش قادرة توفر لكل رجل يصعد المنبر مكتبة، فلا أقل من إنها تعمل في كل مركز في المحافظة مكتبة عمومية. يجي الراجل اللي هو بيطلع المنبر ده يلاقي كتب يقرأ فيها. إحنا محافظة الشيخ مثلا 13 مركز. يبقى المفروض يكون في 13 مكتبة مركزية. لأن الدولة قد تعدت إنها توفر لكل خطيب مكتبة مثلا. طب يبقى مكتبة اللي يدخلها يلاقي حد راجل من ذاته كويس، لكن مش لاقي كتب يقرأ فيها يصعد ده يقول إيه؟ أنا سمعت خطيب من الخطباء بيتكلم كلام غير معقول. لما نزل مع المنبر بقول له إيه أنت لسه بتقول إيه؟ قال والله يا عم الشيخ لا أنا مستمع لحاجة بس اكتب لي ليه؟ ايه بقى القصه دي؟ اللي راجل رايح المسجد في يوم مش عارف مطر ولا بتاع، ها، واخد له قال ايه ابو واخد له طرش ده وقال كده. ها، احنا طبعا الفلكلور بتاعنا عارفين طرش يعني، تمام. لقى واحد كده قام شايله كده وايه وقام موديك جامع خلاص. قال له والله كتر خيرك وطبطب عليك كتر خيرك يلا ندخل. قال له لا مفيش شرط. ليه ضغط الدكه اللي جيت الجامع؟ قال له ليه؟ ما اقدرش ادخل. قال له انت مين؟ قال له انا ابليس. ابليس؟ ده ايه ده؟ ده انا لو قاعد افكر القصه وبتاع يمكن خيالي ما يجيبش العمليه دي. والقصه كلها كانت على كده عن ابليس ومكر ابليس والكلام ده. طب ده لو افترضنا ان شاب ذكي وكويس هيحضر منين ده؟ ده انا لما بحب احضر خطبه الجمعه بغيب يومين لا انا. واقعد ادور على المعاني اللي حاجبها وحددها وادوق في الكتب، وساعات الاقي كتب عايزها مش لاقيها. وانا بقالي 30 سنه شغلتي اشتري كتب. دي شغلتي مقدمه على اي حاجه في حياتي كلها. الاقي كتاب يبقى اجيب الكتاب وابني ما ياكلش ولا ما ياكلش. بس اجيب الكتاب. ومع ذلك انا فقير عايز كتب كتيره جدا. وعارف انها مطبوعة وموجودة بس ما عنديش فلوس اقدر اجيب الكتب اللي انا عايزها كلها. يبقى انتظر لحد ما الكتاب يجي والا قلبي عمال يتقطع عشان الكتاب وعشان المعلومة. يبقى غلبان ده اللي هو بياخد على الخطة 10 جنيه ولا 15 جنيه وقاقوله 10 جنيه 10 جنيه بدل كتب 10 جنيه بدل كتب يعني لحد يشتري فتح الباري وده كتاب مثلا لا غنى لاي واحد بيطالع صاحب البخاري على هذا الكتاب اللي هو قاموس السنه ده فتح الباري النهارده اقل طبعه شفتها 180 جنيه وعلى فكره السعر ده قديم ها يعني انا شايف الكلام ده حوالي 4 5 6 شهور كده يعني كم؟ انت بقى قريب طيب 225 جنيه تمام بياخد 10 جنيه بدل ما يشحط بدل ما يشتري كله تمام. فالراجل ده هيجيب كام شهر عشان يجيب فتح الباري؟ يجيب هروب سنتين قريبا من عامين عشان يجيب كتاب فتح الباري تمام. الناس هتقول ايه؟ هيعملوا ايه؟ هو النهارده ما هو يوم الجمعه بيبقى علقه محترمه بيقعد الواحد يقول هصلي فين؟ هصلي فين؟ هصلي فين؟ ويقعد يلف في الجواز وحضرت وتعاد من كتر ما لف وزهى يدخل اي جامع بيت اتوقع يبدا الجمعه لسه تمام؟ ولسه يلاقي حاجه يندفع بيها ويجد هذا الراس اللي بيجي على قلبه. يبقى اولى الناس بالعنايه قبل ما نوفر للناس لحم وقبل ما نوفر لهم اي حاجه اوفر للذين يرتدون هذه المنابر الكتب حتى اذا في تطرف ولا في ارهاب ولا في كذاب ولا كلام. هم الناس الشباب انصرفوا عن خطباء الاوقاف ليه؟ وراحوا لناس عندها ممكن يكون عندها غلو بس راجل قارئ ومطلع وعنده الشوق وحماسه والكلام ده الشباب بيتبعوه. طب انا لو عايز اخلي ظاهره بقى الافكار المنحرفه تنحدر طب ما اجيب اللي عارج الامر من منبعه ايه؟ ان انا امثل هؤلاء الذين يصعدون المنابر. دي نمره واحد. نمره اثنين ما ضحكش الناس عليهم واعظم عرض المسلسلات والافلام والكلام ده يجيب لك اي رجل معمد اضحوك يعني في الافلام ما تشوفش معمد الا مأذون خلاص مأذون خلصونا بقر ها يقول لك الحق مع ان احنا لغه الصاد مش لغه الخاص معرفش بقى دي جايبينها ازاي تمام. لكن المقصود بقى استهزاء باللغه وبالدين وبالزي الراجل ده بس المشرفين كان في الجماعه اللي بيروحوا في الاول راجل معمد ازهري معمد والمدير للدهشه اللي كان احسن واحد بيرقص كلهم جربانين بيتنططوا لكن ده دارس ها ده الفن الراس بيرقص كويس. فانا لما امرضت العمامه في الارض وطلع بقى الكلام ده هو يبقى الناس هيحترموهم ليه؟ لا يبقى الناس مش هيحترموهم خلاص. يبقى اذا المساله محتاج علاج جذري لو انا عايز عالم اصلا ان المنبر ده هو اخطر ما يكون. انت تطلع منبر وتبقى راجل مدير يخطر بك التأدي اكثر من اللي بيطلعوا في القضايات. قضايات النهارده تبقى قله قيمه للشيخ احيانا لا سيما في البرامج اللي هي على الهواء لان انت ما تعرفش اللي جاي على الهواء ده هيقول ايه تمام. الو مكالمة على الهواء ممكن اتكلم الشيخ؟ ايوه يا شيخ. ايه العك اللي انت بتقوله عن الشيخ؟ ها طبعا على غير هيقفل عليه يكون قال الكلمتين اللي عايزه ها واحيانا بيكونوا مرتبين ها الحمد لله شغال بالاذاعه وعارف احيانا بيكونوا مرتبين ها يعني مثلا لما يكون مثلا في برنامج من البرامج وعايزين نقول فكره معينه من الافكار نقول للدين وصاد ولاب وعين اطلبه واللي قاعد على التويتش يحجز الخط له تمام. طيب نتلقى اتصالا انا فلان فلان من بلد فلان اهلا وسهلا وانا عارف ها وانا عارف يقول ايه وقبل ما يقول ايه انا عارف انا كمان هقول ايه ودي بقى المساله مترتبه خلاص يا جماعه كبير والكلام اللي حصل ايه وقال لي جيبه المشايخ فيها وطبعا الشيخ مش عارف يرد على الناس العلمين اللي جاي شغال. فيبقى انا احفظ كرامه هؤلاء وارقي وظيفه المنبر ده. احنا لو عايزين نختصر الطريق خطوتين وخطوات فيهم ناس مجيدون وفيهم ناس افاضل وانا اعرف كثيرا منهم عن قرب وبيشتكوا لإدة الكتب. في واحد بيقول لي انه ما شافش صحيح البخاري بعينيه. الراجل ده اتحال عن المعاش تجاوز 60 قال لي ما شفتش صحيح البخاري بعينيه. طب ده غير يخطب 45 سنه لان اتعرف يبقى بعد 60 وبيخطب برضه. 45 سنة بيخطب ولم يرى صحيح البخاري. طب يا عم بتحضر منين؟ يقول لك إحياء علوم الدين. طب إحياء علوم الدين ده فيه من الحيات والأفاعى الرقصاء ما يعلمه أهل العلم بهذا الكتاب، لدرجة أن بعض العلماء القدامى صنف كتابا سماه إمادة علوم الدين. بين في عيوب هذا الكتاب وان الكتاب ما فيش حد محتاج له الا واحد خلاص، واحد عارف المرض عارف الصح من الغلط وعارف الدر السمين من الخرز المهين. لما يختلط الاثنين ببعض يقول لك دي ضره ودي خرز وهما الاثنين شبه بعض. الكتاب ده عباره عن فقه عقيده وفقه وسلوك. تمام. العقيدة أشعار لم يكن عن عقيدة القرون الأولى الثلاثة دول. الفقه أخذ من غيره أخذ من كتب الفقه المتخصصة. أخذ الفقه من علم الدين ليه؟ ها؟ وهو ده كتاب في الفقه مختص يعني كلمة ونص كده. تمام. يفضل السلوك. السلوك في الغزالي منصوف. تمام. أضف إلى ذلك أنه كان مزج البضاعة في الحديث. ما عندوش فكرة عن الحديث الضعيف من الموضوع من الكلام. جاء الحافظ زين الدين العراقي وعمل ثلاث كتب لتخريج كتاب الإحياء لما لقى مع الدنيا بحالها والناس كلها عمالة تقرا فيه. قال لك لما خرج الأحاديث ده يخرج الأحاديث يعني ايه؟ يعني كل حديث يذكر يقول لك أخرجه فلان وصحيح ولا ضعيف. تمام. عمل التخريج الكبير وهذا لم يتمه زين الدين وفقد. واغلب التخريج ده موجود في اتحاف السادة المتقين شرح حلم الدين. تمام. للمرتضى عمل التخريج الاوسط واللي هو موجود مطبوع مع حلم الدين النهارده. يعني اللي عنده كتاب حلم الدين يلاقي كده ايه هامش كده واحاديث. ها تخريج الحديث واللي التخريج المصغر. فالتخريج الاوسط دور وسط دور هو اللي موجود على الكتاب. ومع ذلك قد واحد يقرا في الاحياء يبص في الهام تحت عشان يشوف العراقي قال ايه عن الحديث. هل قال موضوع ولا منكر ولا ضعيف ولا لا اصل له ولا اي مرتبه من المراتب اللي المحدثين بيصفوها على الحديث. تمام. فالسلوك في الكتاب ده من اكثر الكتب كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أخذ كتاب الكون قل القلوب وحط كله بتاع المجد وحط كله في حلم الدين والمجد ما كانت عندي فكرة عن الطبيخ برضه. كتابه كله موضوعاته إلا ما ندر. تمام؟ فإيه اللي في الكتاب عجبها يعني؟ إيه اللي في الكتاب؟ حكايات غريبة وحديث باطلة وحكوا الكلام ده. عشان كده الكتاب ده ما ينفعش يقرأ فيه إلا رجل يعلم الحديث. ورجل عقيدته سليمة وجاهزة. نقول لما نقول له خذ الكتاب هيعرف يناقش الصح اللي فيه. فلما يكون راجل زي ده ما شافش صحيح البخاري بعينه على مدار 60 سنة وكل اللي عنده علم الدين ما عندوش غيره يطرق فيه ويقول كم من الشر المستطير اللي الراجل ده هيبتره في الأمة بإن يأخذ هذا الكتاب بلا تحقيق. وهذا الكتاب لا زال حتى الآن هو العمدة والركيزة لمعظم الذين أبون المنابر الآن. الكلام في الإصلاح كلام كثير، ونرجو أن يجد هذا الكلام أذانا صغيرة. إحنا بنحب البلد، بنحب مصر زي ما بنحب بلاد المسلمين، وعايزين لها رقي وناس ترتقي وتطلع لفوق، وأعلاها ما يكونوش أي أيمان عليها. يعلم الله عز وجل مني وأعلم من إخواني الآخرين الذين تقوم صفوة المنابر وتكلمون بحرارة قد لا تعجب بعض المستمعين، أن هؤلاء يحبون هذا البلد أكثر من الذين يتصدقون ويغنون بحبها. لأن احنا عايزين نرجع الناس إلى الله، فإن الله عز وجل إذا فرض الظلم على بلد لا يرفعه إلا، فإذا هم رجعوا إلى الله أرجع العافية إليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.